يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري والطبراني والبيهقي رحمهم الله عز وجل عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وليبيتن أقوام على جنب علم فيروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم الفقير فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث. فمعنى الحديث أيها الناس أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من المسلمين من يستحلون، أي يفعلون هذه المحرمات، يستحلونها أي يفعلونها، يحلونها بعملهم، يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات اللهو والطرب، وهي الموسيقى. وليبيتن أقوام إلى جنب علم، أي إلى فوق جبل، علم أي جبل، يصعدون إلى فوق جبل، فيروح عليهم بسارحة لهم، أي يأتيهم راعيهم بالغنم، عندهم راعي يروح ويأتيهم بالغنم، فيأتيهم الفقير أي يسألهم لحاجة، مع أنهم عندهم الغنم والأموال، فيقولون له: ارجع إلينا غدا، لأنهم مشغولون باللهو والخمر والغناء. فيبيتهم الله أن يعذبهم الله ويهلكهم، ويضع العلم أي يطبق عليهم الجبل ويخسف بهم ذلك الجبل، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا هو حال بعض الناس المسلمين في هذه الأمة يحلون المعازف الغناء، وهذا ما انتشر في زماننا وفي الأعراس، فإنهم يسمعون الغناء يظنون أنه جائز، ومنهم من يعلم أنه حرام ولكن يفعله إما شهوة أو شبهة يظن بأنه حلال، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، يستحلونه أي يعتقدون أنه حلال أو يحلونه بعملهم. واعلموا أيها الناس أن الغناء والموسيقى وآلات اللهو والطرب محرمة بأدلة كثيرة، منها أولا قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم ويتخذها هزؤا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم، لهو الحديث قال ابن مسعود وعكرمة وابن عباس ومجاهد وغيرهم إنه الغناء، لهو الحديث إنه الغناء، وابن مسعود يحلف يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء 3 مرات، يقسم بالله عز وجل. هؤلاء الصحابة هم الذين يفسرون لنا القرآن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين، الذين يتخذون الغناء. ثانيا قوله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس وعكرمة: وأنتم سامدون أي تغنون، وهي لغة يمانية. يقول: أسمد لنا أي غني لنا. وأنتم سامدون أي وأنتم تغنون، وهم يعرضون عن سماع القرآن. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي وأنتم تسمعون الغناء. الحديث الثالث أو الدليل الثالث الذي ذكرنا الحديث الأول، والدليل الرابع روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقيان أو والقينات. المعازف هي آلات الموسيقى، والقينات أي المغنيات. يخسف الله بهم الأرض أي الزلزال، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير أي يخسف الله بهم. والخسف كما قال ابن القيم رحمه الله: هناك خسف حسي كما وقع لليهود، مسخهم الله قردة، حولهم إلى صورة قردة. وهناك مسخ معنوي، صورة إنسان ولكن فيه طبائع القردة وطبائع الخنزير، وهذا موجود عند بعض الناس، صورة إنسان يسمع ويأكل ويتكلم ولكن فيه طبائع وصفات القردة والخنازير من الضيافة، وأنه لا يهتم لمعروف أو منكر إلى غير ذلك من الصفات التي توجد في الحيوانات، وهذا مسخ معنوي. وهناك مسخ آخر يوم القيامة أو في القبر، يحولهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. الدليل الخامس، روى الفزار والحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة أي عند فرح كما هو واقع في الأعراس، وللأسف حتى في الطرقات، وهذا يعتبر من المجاهر بالمعصية، والمجاهر بالمعصية لا يتوب الله عليه إلا إذا شاء الله أن يتوب عليه، ولكن الغالب أن المجاهر بالمعصية لا يتوب، كما ورد في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة وعن المجاهر بالمعصية حتى يدعها، زيادة على المنكر والذنب، فهو يجاهر ثم يؤذي الناس، يسهر إلى الفجر وهو يجاهر بالغناء ويشوش ويزعج الجيران، لا يتركهم ينامون لا في ليل ولا نهار. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الدليل السادس، روى أبو داود والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة أي الطبل والكوبة وكل مسكر حرام. الدليل السابع، روى الترمذي والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي قذف أي رمي بالحجارة وغيرها مما يجعله الله عذابا عليهم، في أمتي قذف ومسخ وخصف، والخصف هو الزلزال. قيل: يا رسول الله، متى ذلك؟ متى يكون هذا العذاب؟ نسأل الله أن يقينا شره. قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان المغنيات وشربت الخمور. اللهم أبعدنا عن هذه المنكرات، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وبما فعل السفهاء منا، وتب علينا. الدليل الثامن من الأدلة على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، ما جاء في الحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل ثمنهن وعن أكل أثمانهن. رأيتم التحريم صراحة، نهى عن بيع المغنيات، مغنية أو مغني، والمغنيات هنا للتغليب، وعن شرائهن، وكذلك يقاس عليه شراء الغناء، وعن كسبهن المال، وكذلك أكل أثمانهن. ونقول كذلك لأصحاب هؤلاء قاعات الحفلات، قاعات الصالات التي تقع فيها هذه المنكرات: إن أخذ المال على هذا الغناء الذي يقع في هذه القاعة مالك حرام، لا يجوز أكله إلا إذا اشترطت عليه ألا يجعل الغناء في هذه الصالة. إذا لم تشترط عليه وجعل الغناء في هذه القاعة فمالك حرام، مالك حرام باتفاق مسؤول عنه، فإنك تأخذ المال أولاً وتفتح له باب الصالة ليفعل فيها هذا المنكر. إن لم تكن هناك منكرات أخرى من الصور والعري واختلاط النساء بالرجال وغير ذلك مما يقع في هذه القاعات، فإليكم أيها الناس من يملكون قاعات الحفلات، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل وابتعدوا عن هذه المنكرات. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم جميعا. الدليل السادس في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام، أو الدليل التاسع في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استحلت أمتي خمسا، وفي رواية ستة، أي فعلت هذه الأمور استحلتها عملا أو اعتقادا فعليهم الدمار. نسأل الله أن يحفظنا. فعليهم الدمار إذا ظهر التلاعن، التلاعن بين الناس، يلعن الرجل أخاه، يسب الرجل أخاه ويلعنه، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا الخيان أي المغنيات والمغنيين، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، نسأل الله أن يحفظ البلاد من هذه المنكرات. اللهم تب علينا وردنا إلى دينك ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ذكرنا تسعة أدلة من الكتاب والسنة على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب والموسيقى، وهناك أدلة أخرى صحيحة ترجع إلى هذه الأدلة في المعنى. أما أقوال الصحابة والتابعين والأئمة فهي كثيرة نذكر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان كما ينبت الماء البقل. فاختر لنفسك، إما أن تكون من أهل القرآن وإما أن تكون من أهل الشيطان، لأن الغناء هو قرآن الشيطان كما قال ابن القيم. الغناء هو قرآن الشيطان. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حسبك من مزمور الشيطان، أي ابتعد وتوقف عن مزمار الشيطان. وقال سعيد بن المسيب وهو من أئمة التابعين: إني لأبغض الغناء. وقال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عما يترخص فيه من الغناء، يعني سئل الإمام مالك هل هناك رخصة في بعض الغناء أو أنواع من الغناء، فقال لهم هذا الإمام، الإمام مالك رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا الفساق. فاتقوا الله عباد الله، كونوا من المؤمنين، ابتعدوا عن هذا المنكر العظيم. وكذلك قال إبراهيم بن المنذر وهو من شيوخ البخاري، قال: الغناء يفعله عندنا الفساق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اشترى رجل جارية أي أمة فوجدها تغني فإنه يفسخ البيع، يرد هذه الجارية إلى صاحبها ويفسخ البيع، لأن فيها عيبا، لأنها تغني ففيها عيب. وقال أبو حنيفة، وهو من أكثر من يشدد في هذا الأمر، قال: إن الغناء مكروه بمعنى حرام، وهو من الذنوب والمعاصي. وقال الإمام أحمد: هو منكر. وخاصم رجل إلى شريح القاضي في رجل كسر له طنبوره فلم يضط منه شريح القاضي شيئا، أي لما كسر له طنبوره فلم يضم منه، أي لم يأمره بأن يضمن له هذا الطنبور، لأنه من المنكرات. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف أي كسرها عندهم لا يضمن، أي لو وجدت رجلا يغني وكسرت له هذه الآية فإنك لا تضمن له شيئا، أي لا تعوض له شيئا. ونقل الآجري والساجي وابن الصلاح وغيرهم إجماع العلماء على تحريم الغناء، هذا بإجماع العلماء المصحوب بآلات الطرب. قد يقول أحدكم: لماذا نسمع بعض العلماء في بعض القنوات أو في بعض الكتب تجويز الغناء؟ فاسمعوا إلى ابن الجوزي رحمه الله يقول: إنما رخص في الغناء من قل علمه وغلبه هواه. إنما رخص في الغناء أي أجازه من قل علمه وغلبه هواه. أما أضرار الغناء فهي كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صفغ القلب بالنفاق، أي الغناء يجعل النفاق في القلب، يصير الرجل له وجهان يتلون بتلون الناس، نسأل الله العافية، صاحب الوجهين يتلون بتلون الناس، إذا رأى الأتقياء فإنه يذكر الله ويمدح فعل الخير، ولكن إذا رأى الفجار فيفعل معهم المنكرات ويستهزئ بالمؤمنين، هذا بسبب الغناء، إنه ينبت النفاق. كذلك يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، كلما سمع الغناء فيبعده عن سماع القرآن، وهذا حاصل لبعض الناس، نسأل الله أن يحفظنا، لا يستطيع أن يطيل الصلاة ولا أن يصبر لسماع القرآن. لماذا؟ لأن في قلبه الغناء واللهو والمعازف. يقول: فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب واحد، فإما أن تكون من أهل القرآن وإما أن تكون من أتباع الشيطان. ويقول ابن مسعود: إن الغناء أخو الخمر ورقية الزنا، الغناء يؤدي إلى الزنا ويؤدي إلى الخمر. اللهم احفظنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا دعاكم لما يحييكم، من أراد الحياة والطمأنينة والسعادة فليرجع إلى هذا الدين، فليستمع إلى القرآن ويتدبره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الغناء واللهو فإنه يجعل في القلب الغم والحزن والنكد وغير ذلك من الأمور، فاتقوا